لا لان احنا برضه صحيين يعني. والثانيه سي فود. السي فود ده بقى برضه اسطوره وعلى فكره مكتوب على مواقع الامريكان هارت اسوشيشن والدايبيتس، يعني وجبات مفضله. وجبات السي فود كلها مفضله للامراض دي بيكتبوها كده. مع ان هي ما بتتكيش بلد البحر بالمناسبه يعني. في حلقه للدكتور مصطفى محمود بيتكلم فيها على الطحالب والكائنات الدقيقه ومش عارف ايه. من ضمن الجمبري ده هو صرصار في البحر، صرصار. انت بتحبه بقى بتبيعه سويسي وبتجيبه شامبو، يعني في اكبر حاجات اكبر. فكل ما يكبر يبقى كويس. فاحنا كلناه ودفعنا فيه فلوس وكلنا صبيته وكلنا الحاجات التانيه اللي هي مش معروفه برضه بلاستيك. خلي بالك هي كلها بتتميز انها بلاستيك، خامتها بتروح وتيجي معاك، بتاكلها بعد كده بتسخن، فانت بتفتكر ان انت بتسخنت عشان انت كويس. فوسفور عريس. عشان نقف مع العريس نعمل له سي فود. هو جاله سخونيه حضرتك، يبقى انت عملتي دي حاجه يا ستي. ما عملتش حاجه والله، لا انت. انا من ساعه ما شفتك ولا قبل مش مستريح. العدس، العدس كانت ماما تعمله لي اول ما الدنيا اتبرد، تقول لك هيدفيك العدس، وانت تكون بعديها مرشح زياده، تقوم واخد بصل وتبقى تشنب زياده، فاهم؟ ووراه برتقال. قبل الدور ما بيروحش، يقول لك الدور ده ابن كلب يا عم، ده انت اللي والله جسمك بيشتكي منك، عمال يشتكي لك ويقول لك انا مش عارف انا مناعتي بتنزل ليه في الشتاء. فلوس تفهمني. ما هو خلي بالك سعادتك، بص هي متوارثات وكلها اول الدنيا للهلاك، وانت تم احاطتك بيها. انت فاهم؟ انت جالك برد، هتبقى عدس وايه؟ وبصل اخضر. حلو، خلص لمدتين بقى على ميه من غير سكر لو سمحت. عشان السكر عندي ما يعلاش. بعد شويه وانت مخلص على نفسك بالبرتقالتين اللي هتحط فيهم فيتامين سي عشان تبص البروتين طبعا اللي في العدس. مالك الحديد كان في السبانخ يا بيه، وانا كنت بحب السبانخ بصراحه. عشان كده ما كنت بحب السبانخ. الجيم وراي بروتين. الجيم؟ عايزين بروتين كل يوم؟ انا عارفين على فكره، انا كان هنا في فيديو بيتكلم على البروتين وبيقول لك كلمه حلوه قوي عشان تبقوا عارفين يعني. البروتين اكتر جزيء جسمك محتاجه. وللاسف انت مركز ان البروتين ليه علاقه بالعضلات بس، لا ده الانزيمات بتاعتك بروتين، يعني انزيم السجوت اللي انت بتقيسه في ورقه التحاليل ده بروتين. السكيبت بروتين. الال دي والاس دي يعني. الجاما جلوتامين ده بروتين. فانت البروتين انت شايفه ان هو عضله بس وحجم عضله وبتاع. لو على عضله تكونها بالسكر اللي انا حكيت عليه من شويه، شويه مربى وشويه عسل تاخدهم بعد الجيم بتاعك، لان انت ما بتعملش مجهود اكتر من اللي انت محتاجه. بالعكس ده انا دايما بقول للرجاله التستوستيرون عندهم ده هرمون بتاع فايتنج. يعني بيطلع يخلي الواد من هتلاقي اللي مربيه اولاد عارفه احمد كلام، يبقوا اتنين صبيان ماسكين بعض طول النهار دعك بره. ليه؟ هو الهرمون ده اكسايتنج، معروف عنه كده. مش موضوع شنبات بس، لا هو ليه تاثيرات ثانيه. على النشاط وبتوع الجيم فاهميني، لان هم بياخدوه قوي. مش قصدي انت بتاخده. هما بياخدوه بياخدوا الجي اتش بلاش، هو انت مش داخل بطوله يعني. نحلل لك دلوقتي واطلع لك في ايه بقى؟ هو انت ليه عايز ارجع لاصل بقى؟ يا دكتور ارجوك اتوسل ليك. فموضوع ان انا عايز بروتين زياده لبتاع الجيم، لا انت تمرينك لوحده هيكبر العضله، لان انت مجرد التمرين هو ده اللي هيكبرها. عايزك بروتين في الرز. والناس كتلتها العضليه زادت، انا طلعت ناس معايا في لايفات وفي ناس ما طلعتهاش، بتزيد بال 10% بالرز بس كتله عضليه وبس، اللي هو الرز اللي جرينا منه بالميل. انا بشبه عليك يا ولد. ماشي. طيب انا طالع حلو في الصوره هنا. ميرسي. اتفضلي. انا عايز اسال حضرتك، يعني انا اتشخصت اوتو اميون ديزيز في 2009، كان ايرلي ديفيوز ممبينس نيفروباثي. اوكي، وساعتها لقينا الانتي بوديز بتاع الثيرويد عاليه جدا، كان الانتي مايكروزوم الانتي بوديز والانتي ثيرويد انتي بوديز عاليه جدا، ونسبه البروتينوريا كانت عاليه جدا، كانت 5.4. طبعا اخذت كميه امينو سبريسر في 4 سنين. اتفضل يا استاذ. انا سمعتك كتير بتتكلم عن الفيتامين د، انت بتنصح بيه؟ انا ما عملتش تحليل فيتامين د في حياتي. ماشي، ناقص ناقص ناقص، فاعمل تحليل ولا لا؟ ما تعملش تحليل، خد حقن. خد حقن بقى، خد شو اللي ريح. انا 43 44 سنه. قد يعني؟ اكبر منك سنه. انا عارفين يا جماعه الشهور الجاي ده 44. لا انا الشهر اللي فات 44، مش حضرتك. انا 13 سنه. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. يعني جيل واحد. طب استريح، انا هقول لك رايي فيتامين د ايه؟ الاستاذ اللي هناك كان هو عايز المايك من بدري، معلش مع احترامي، لان هو اتاخد منه. اتاخد المايك منه؟ خد المايك منه. طب ما تسيبوله بقى. ما انا بقول لك حضرتك، انت اوتوماتيكلي بعد 4 اسابيع ممكن تقلل الجرعه دي لتلت اللي كانت قبلها، ما اعرفش كام. مشكورين ليه بقى؟ مشكورين ليه؟ كتر خيرك، كتر خيرك، كتر خيره وميرسي ليه طبعا. ميرسي اصلا للناس النهارده كلهم مستقبلنا اختبار فوق الوصف، ومريت وجورج عامل معانا شغل فوق الوصف. الحمد لله يعني ان هو الكلام وصل لناس كتير، ومبسوط ان في ناس النهارده لسه جديده برضه معانا يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على السلامة يعني، الحمد لله على السلامة. ده من دواعي شروفي، كتر خيري. حلو. حلو. هي مريت، بص على حاجه، هي مريت هي السبب ان احنا عملنا الندوة بسرعه. في ناس كتير ما عرفتش تيجي عشان خاطر الظروف طبعا وتظبيط المواعيد، بس برضه مبسوط ان احنا قمنا بالخطوه. وطالما الخطوه والله يعني ان شاء الله ان شاء الله. هو كلمة ايه بصوت؟ هو انت معاكي من يوم ما اتولدتي يعني؟ هو انا في التربيه الرياضيه وبعد كده وقفت، جيت فتره سنه ونص ما مشيتش، ما كنتش ماشي. لما رحت قالوا ان انا عندي عيب، ظهر بقى ان هو اتخطى رياضه. بصي، اصل برضه الكلام الصراحه مش ماشي مع المنطق يعني. اصل انت بتقولي بتمارس رياضه، يعني ايه بالظبط اللي ظهر؟ انت متاخر خالص. لا هو لازم نقول حاجه بقى، هنفترض يعني فرضا ان انت عندك ضيق في القناه العصبيه من وانت صغيره، يعني مولوده بيه كده مثلا يعني، وعشت بيه السنين دي كلها بشكوى قليله، المفروض يبقى هو اصلا ما كانش مسبب حاجه. ايه اللي جد عليك في التوقيت ده؟ حكينا عليه بقى، خشونه فقرات حضرتك، خشونه فقراتك هي اللي عملت كده، مش العيب الخلقي بقى اللي هنتكلم فيها النهارده. وبعدين انا ما اعرفش ايه العيب الخلقي اللي تقول لي 26 سنه ما يظهرش ده. ايه ده العيب الخلقي؟ يعني مستخبي ازاي يعني؟ وظهر فجاه ليه؟ طب هو يا بابا، ما هو كلمه عيب خلقي نفس قصه سكر واخده من ابوه. طب هو واخده من ابوه ما ظهرش وهو صغير ليه؟ يعني مش ده ابوه؟ ولا اتعرف على ابوه متاخر؟ يعني هو طالما هو ده ابوه واخد منه السكر، ما ظهرش وهو عنده 40 سنة اللي بيفكروا بأبوه مثلا الله يرحمه. ما تعقلوا بقى، أنا عندي عيب خلقي أحول، هيبان من وأنا صغير ولا هيبان وأنا بقى 40 أحول؟ حاجة برضه يعني، مش أرجوكي يعني. الدكتور عارفك أكتر من نفسك يا أستاذة برضه. يعني أنت هتقولي له لا ما اشتكيتش فيه قبل كده، هيقول لك خليه يرد عليك يقول لك حاجه. هقولها لا برضه. هقول لك ايه طيب؟ قولي له هيعملوا ايه بخلطه ازاي؟ ده فيلم جلسه سريه عارف؟ انت ما تنفعش تخلف. ما عرفش غير امتى وايمن عنده 10 سنين. ما حاجه مستفزه برضه يعني. ادوها يا عم الميكروفون بقى الاستاذه. لا ما تسيبش خلاص انت استني استني بعد الميكروفون. هو راح الميكروفون راح له بقى لي اسبوع واقف كده بصراحه. خلاص استني استني استني انت دخلت صح من غير استئذان يا عم. ليه كده؟ مش انت عندك عيب خلق؟ معلش اعذرني معلش هي عندها العمود الفقري ضاغط على اعصابها. اتفضل يا اتفضل يا استاذ. اتفضل. ايه؟ انا اسمي جورج ماشي على نظام من 1-10. بطلت دواء سكر وضغط وكوليسترول حسيت حلو. الدنيا زي الفل ونشاط حلو قوي. بقالك شهر؟ لا بقالي من شهر 10. من شهر 10 ماشي حلو. المشكله من اسبوعين كده 4 شهور تقريبا. موضوع ايه النهارده يعني؟ بشكر حضرتك جدا على دعمك معانا وعلى مجهودك وعلى دراستك للمجال حضرتك فيه. بعت لنا اكبر هديه. انا مشيت على نظام حضرتك بقالي 4 شهور وخسيت 5 كيلو. انا مريضه غده درقيه بس خامه بعد ما كانت نشفت الاول كانت عنقوديه وبعدين شلتها. لما مشيت على النظام ارتحت جدا. لقيت انا انا قطعت السلم من غير نزلت الدواء ولا لا؟ قرعات الدواء نزلتيها ولا لا؟ لا انا زي ما انا. طب انا هقول كلمه يا جماعه عشان برضو انا مش عارف ادي خريطه تمام بس انا هفهمها لك ببساطه. عايز تقولي حاجه ثانيه؟ قول. انا مشيت على النظام بقيت اطلع السلم مفيش نهجان. طب انا ركبي مرتاحه. كويس والله يا بختك والله. ركبي مرتاحه ما بشتكيش منها. كنت بنام باجي الاقي اول ما اصحى الاقي كليتي فيها زي حجر كده من ورا. كليه؟ والنبي يا جماعه بلاش البق ده. لما البق ده بيعصبني. لما اللي ورا ده طولوني يا اولاد. يا لما انا بتكلم. هشرب ميه عشان انا هشرب ميه عشان هشرب ميه. بص بص هو قال لي ايه؟ هو بيقول لك يعني بص بص هو التوتر هيختلف مهما كان فكرك مهما كان معتقدك مهما كان انتماءاتك مهما كان الهابط بتاعك. بيقول لك ايه؟ بص اشرب ميه اغسل كلى. بلاش ميه اشرب بيره. بلاش بيره احسن حرام. اشرب بريل شقير. طب اشرب ميه شقير يا دكتور يا ابن القد حضرتك. بس هي القصه هل انت كليتك مستنيك تغسلها؟ يعني انت مستني الجسم ده معمول من 40 تريليون خليه مستني شويه الميه دول يغسلوه؟ الله ده لو كل خليه ما عندهاش نظام تنقيه تموت. الخليه الواحده يعني الخلايا الواحدة لو ما عندهاش نظام تنقية وتخلص من سموم تموت أصلا. فأنت مش مستني بقى جسمك ده كله هتلزق عليه لزقة بيضاء هنا صيني بتسود الصبح. مش أنت اللي استخدمتيها؟ جبتها بس ما استخدمتهاش. طب هديها بقى عشان أنا عندي شوية سموم عايز أطلعها دلوقتي. عايز أطلعها دلوقتي حالا من السموم. اتفضلي يا هاني. اتفضلي. السؤال هنا؟ سؤالك مع نفس السؤال هنا بلاقي ان جسمي ساعات بيهايبر بعد ما خسيت اقوم تخني انا مره واحده على الرغم ان انا ماشيه على النظام. فمش عارفه ايه موضوع الغده وانا هنزل مع حضرتك على شهر 6 ان شاء الله. شكرا. اتفضل. انا مش هرد اصلا ولا حاجه. انا جاي في شهر 6 وانا انا هستناك في شهر 6 ان شاء الله. بصوا يا جماعه انت بعد بدايه النظام باسبوعين عامل جسمك ان هو بقى قوته 4 اضعاف القوه السابقه. لا عشان خاطر برضه بتوع الغده حق بتوع الغده هم بياخدوا دواء بصراحه يعني انا بعتبره يعني القاتل الصامت. دواء الغده ده قاتل صامت يعني. اولا بص بعد البلوغ انت احتياجك للغده الدرقيه قليل قوي ومش على مدار اليوم يعني. يعني انت مش بسد الدرقيه عشان تصحى من النوم ولا الدرقيه عشان تطرد الدرقيه عشان تهضم. لا لا لا لا لا قبل البلوغ حاجه وبعد سن الشباب ده حاجه ثانيه خالص. والانسولين كذلك بالمناسبه يعني. خلاص؟ فانت اوزن امورك عشان ايه؟ تعرف هتوقفه ازاي؟ هرمون الغدة الدرقية بيعمل ضربات قلب زيادة، بيعلي الضغط، بيدخلك الحمام اكتر، بيخليك عندك أرق. خلاص؟ فلو انت خملان على الدواء يبقى المفروض الدواء ده بيبعتوه تزيد شوية. لو ضربات قلبك عالية وبتاخد لها بيتا كور يبقى السبب اصلا هرمون الغدة يا استاذ. خلاص؟ يعني خد بالك تلاقي ناس عنده روجيتا التروكسين بياخد 200 وبياخد كونكور وبيتا كور وايه مش لو حصل ايه تاخد يا ابني؟ طب ما انت بتاخد دواء الغدة 200، ما هو جاري قلبك اصلا. طب ما تشيل ده من ده يرتاح عن ده، لا اصل الغدة ليها وظائف تانية لاحسن اقصر. لاحسن مش هيحصل لك حاجة ولا هتموت اصلا. انت اصلا مش هتموت من غير الدرقية، انت شحط كبير. الغدة الدرقية مش هتعمل معايا حاجة. انت ما بتروح زي ما انت تشتكي للدكتور والدكتور تتوهه وهو تاني اصلا خلع، ما هو ضارب، هو بيض وقاعد معاك. فانت داخل تقول له ايوه ما هو الدكتور يا عيني، ما هو هو مراته عندها درقية وهو يا عيني ظهره وجعه وقاعد بيكلمك وقولونه تعبان. ما انا هقول لكم كلمة ورد غطاها، اللي بره النظام ده 5 سم مش سليم، حتى لو هو شكله قدامك سليم. ومحدش يقول لي بقى اصل هو شوية قولون وغازات، ما هو منكد عليك عيشتك يا ابني. الله. نعم خير؟ انا. حد لو وشم فيه. انا. مش عايز اقطع بس. لا نسوى عليكم محمد صافي المتابع ليك بقالي حوالي 3 اسابيع. اهلا وسهلا. اولا انا بشكرك جدا لان النتيجه مع اولادي واضحه، 2 وساعتين 3 سنين. بسم الله ما شاء الله. وزوجتي واضحه. 3 اسابيع. 3 اسابيع. انت شفتني من 3 اسابيع وجيت النهارده؟ طب والله كويس قوي، انا مؤسف والله. بس الناس دي قديمه، هنا ناس بقى لها سنتين بس. انا ما كملتش شهر فعليا. الحمد لله على السلامه. انا نفسيا اختلفت، مقاساتي اختلفت يمكن الوزن مش كتير، 3 كيلو في 3 سنين. مفيش وزن. لا انا الوزن اللي انا دخلته بالغلط. اثبت على دي، اثبت على دي. مقاساتي اختلفت. حضرتك بص، انا النهارده انا بلبس البدله وقلت لا انا مليت سيكا. عرفت القفله. دي حقيقة. الفيست بتاعي ما قفلش، لا يبقى انا زدت شويه. خلاص هو ده اللي انا بتكلم عنه. من الناس اللي كان عندها مشكله قولون وانا عندي سنه. عمري كله ما بشربش ولا على فكره. يعني انا من صغري ما بشربش ولا حاجه، انا بيتحط قدامي ربنا يرحمك من حاجه. ما بشربش ميه. حلو برضه حلو. ويمكن ده اللي عمل معايا البلط شويه في حياتي. اكيد ما انا عشان بقول لهم كده. في ناس اتحرمت غصب عنها واترفعت غصب عنها. مدمن سكر وعسل. حلو ده فرق معايا. ولما كنت في كان في اكله اسمها ست الحنك تعرفها؟ العيال كانت بتاخدها بص كان بيموتوا بعديها. الوقت كان بص قرن دي بالمهلبيه في فرق شاسع، يعني الواد ياكل مهلبيه بقى عادي، ياكل ست الحنك ده خمل. هو خد بقى كتله دبس مع بيقول لك شوف اصل السكر، هو السمنه تقيله على ال اعملها له سمنه نباتيه. وانا غير زيك يا دكاتره، يعني انا رافض الدكاتره طول حياتي. والدي ووالدتي توفوا السنه اللي فاتت بسبب مشاكل الكبد والكانسر. وبعد ما استمعت لحلقاتك انا قعدت يمكن تقريبا تاني يعني الاستاذ دي ممكن توقف بكره قله تروكسين. تمام؟ اخر الليل يحصل لها ضربات قلب او يجيلها صداع او تزابل. فتقول لك انا عشان وقفت جرعه النهارده الله يخرب بيتك يا دكتور مطرح ما انت قاعد. الكلام ده مش صحيح. يعني ايه مش صحيح؟ يعني انت حضرتك المفروض تقف قدام العرض وتدور وتفكر فيه قبل ما تقوله او تشتكي من سببه. يعني الزبلله من صداع من ضغط عالي غلط، اجابه غلط. زبلله وصداع من سكر عالي اجابه غلط. دور لك على سبب تاني يا جورج مش عندي. لا ما تهي انا ما عنديش مشكله. خلاص ليه؟ هقول لسعادتك ليه؟ انت رحت كشفت نظر فقال له ما رضاش يعمل له نظاره عشان سكره عالي، هو ما رضاش يقيس له اصلا. لا قاس ولا قاس قاع العين والكلام ده. طب لا ايه بقى معلش استنى بقى ما تعديش دي، لا ايه في قاع العين بقى؟ مفيش مشاكل. يعني لا مش بقى. استنى انا عارف مش مشاكل. انا ما حد يقول لي سكري عالي مش مستني كده مفيش اعراض، لا انا مستني كده انا كويس. مش مستني اعراض ولا سكر عالي ليه؟ انت فاهم قصدي؟ لا مش فاهم. يعني انت سكرك 1000 انا مش مستني عندك اعراض اصلا. سكرك 2000 اسمه هطلع ما بيحصلش. اصل لك انا بص بقى سكر بص بالسكر لا ده مش بالسكر انت خلاص انت ملزق كلك تنشفت الجو برين عباره عن ايه؟ طبعا الاسفرقين وفين في البق؟ خلاص خلصوا ملوش علاقه بالسكر بقى. انتوا شفتوا معايا حاله طفل جالي عنده الاسيدز عاليه في الدم وسكره عالي، فاكرينه؟ تقول ده عنده مشكله هو في الكبده يا ابني، ده مش عارف يحول الاحماض لسكر. رحمه ربنا فيك ان انت بتحول احماضك لسكر، عايز مننا انت يا اسطى نزله نزله. تعرف تنزل سكرك على فكره، يعني تعرف بكره الصبح تنزل سكرك عالي صح؟ ها؟ وخبير انت في الموضوع ده، جرب بقى. شوف ايه اهو جرب، برافو يا جورج. ها هو ده بقى يقينك خفت عنك الاختبار يا صاحبي. انا ما اختبرت سهله، تقع من طولك انت بقى، تنفخ ورجليك تورم وتشنجل في بعض، انسلين افكت. رجليك بتشنجل في بعض، انسلين افكت. رجليك بيجي لك فيها كرامبات، الاتروكسين افكت. ايوه هرمونات، هرمونات بتلعب في خلقه ربنا انت وبتطلعها بمزاجك. انا خلصت دلوقتي القعده الاولانيه. حد عايز يقول لي حاجه؟ اخر حد من فضلك ممكن تفضل؟ اتفضل، معايا المايك بس، المايك اهو. انت هتقول تاني؟ لا مش هتقول، مش هدوك الميكروفون تاني. هتكلم عن مين؟ قول المايك بس اتفضل. اتفضل ايه؟ مساء الخير، خالد من اليمن، الله يكرمك هنا في مصر. خالد ازيك يا خالد، عامل ايه؟ اهلا بيكم، اهلا باهل اليمن كلهم، ربنا معاك يا بيه والله، والله ربنا معاك والله يثبتكم والله يا رب. انا هنا جيت لا اشتكي ولا اسال، جيت اشكر الدكتور على جهوده. طبعا انا لي 10 سنوات عاني من السكر، والله محروم حتى من حبه تمره، ودخلت عمليه جراحيه فطلع السكر عندي 450، قالوا صعب نعملها في السنتريه في المستشفى ايلات او ابداء ايليت ايليت ايليت ايليت اه، قالوا لي صعب نعمل لك العمليه خلاص امشي. فقلت خلاص امشي. جاء واحد قال لي بالصدفه، قال لي يا اخي شوف تابع الدكتور رياض وانا انصحك وشوف لك العمليات وراح لك من هذا الكلام كله. ماشي، وتواصلت وتابعت بعد دعكت ونزلت فيديوهات وتابعت الدكتور مش عارف يجاوبك على الحل فبيقول لي كيف الغدة الدرقية مش هتنشف جلدك، انت جلدك ناشف مش من غسيل المواعين، جلدك ناشف عشان جلدك مش كويس. خلاص؟ نقص مخزون الحديد لو ما أثرش على كرات الدم الحمراء في حجمه وعدد يبقى ملوش لازمة. يعني أنت ممكن صورة الدم بتاعتك سليمة 100% وده قليل مش فارق معاك، ده مخزون كده كده. مش مستعد أنت تنزل، بس أنت الحمراء ما بتنزلش أصلاً. يعني أنت مخلوق تنزل عشان عندك مخزون. تتجرح وتتعور بقى، معارك بقى رجاله بتحارب وشايلين مطار وشايلين بتاع وسيوف، انت مش شايل حاجه، انت شايل مسطره وشايل نظاره شمس، مش هتتعور، مخزون الحديد مش هيفرق معاك طول ما انت ما بتتدرعش، طول ما انت ما بتنزلش، طول ما انت ما بتفقدش دم. لو صوره الدم بقى بتاعتك كرات الدم الحمراء حجمها صفر او عددها اقل، ساعتها ممكن اقول لك بقى ده البي 12 عندك ممكن يكون ناقص او الحديد، هديهم؟ لا مش هديهم. برضه مش هديهم، يعني انا مش ضامن اوصلهم للكرات دي ولا لا. انا هقدر اقول لك ممكن نزود امتصاصهم ازاي من اكلك، لكن انا مش هديهم لك برضه. حتى لو الانيميا عندك سته، طالما اصلها كرونيك، حاجه مزمنه. انت مش بالمناسبه عندي مميزاتك مش هقولها بس. أهلا يا دكتور ضياء منقذ البشرية، سؤالي لحضرتك. أنا عمري 65 سنة والحمد لله بقالي شهر ونص مع الطبيبات وتخلصت من كل آلام جسمي وصحتي اتحسنت بنسبة كبيرة، بس عندي ضربات قلب عالية وسريعة، ليه معرفش؟ وقارئ النساء لا زال بيؤلمني مع الوقوف الطويل، ليه معرفش؟ محتاجة رأي حضرتك. في إيه معرفش؟ والله سعادتك بقى الصراحة. الإجابة هنا شيل دماغك من جسمك. يعني لما ضربات قلبك تجري شوية ما تزعلش. يعني أنا في عيانة كانت عندي إمبارح وإن شاء الله أشوفها بكرة قبل ما تسافر، هي رايحة فلوريدا يوم الجمعة يوم السبت، تمام؟ بتقول لي بحس بضربات قلبي ما بصحى بالنوم، قلت لها دي حاجة كويسة، قالت لي الحمد لله مش بحس بيها أصلاً. وكانوا يجوا يكسوا لي النبض أو الضغط مش عارفين يحسوه ولا يسمعوه. وياخد منك عينه في المعمل عشان تعمل تحليل مش عارف يطلع لك وريد. الحاجات دي تكون ممكن مشاكل اللي انت شايفها صغيره او شايفها صدفة، ده احنا مش صدفة، انت مخلوق ايديال. فايرال انفكشن اللي كان ماشي الفترة مالوش مضاد حيوي اصلا. ولا يتخذ مضاد حيوي، مالوش لازم تاخدها في ملعبك، مالوش. طب الحل بتاعه ايه يا بابا؟ ولا حاجة، صوم يا بابا واشربي عسل. بصوم واشربي قصب. عايزة ايه تاني؟ هقول تجربتي ممكن؟ قولي تجربتي. انا جيت لحضرتك يوم 28/11 اللي فات، كنت ماشي قبليها بشهر على النظام. انا بعاني من طبعا امراض الشباب جليله، المفاصل والركب والخشونه. يا جماعه مش عارف ايه نفسك الخشونه ده بتاع اشكرك عندها في البيت. بليز والله، والعزومه قائمه. بس لو عددنا كبير شويه هنقعد على الارض، الشباب يقعدوا على الارض. انا بقول لهم انا بعرفهم بحضرتك، بس انت دخلتي في صلب الموضوع على طول. معلش ماما ميرفت يا جماعه قالت لي من شويه عايزه تاخد بوسه عشان هي زي ماما. ايوه طبعا. بس ف انا اللي شدتني ان حضرتك كده. كتر خيرك كتر خيرك. وحضرتك على فكره مش اكبر مني، انا برضه ابني في سن حضرتك. بس ما تبطلش سجاير. لا لا ما بعرفش. حاولت. مش هكذب عليك. ولا هو انا حضرتك هو هتكذب عليك. لا بقول لك مش هكذب عليك، لا انا بقول لحضرتك على حاجه، المعلومه اللي انت قلتها في التدخين، انا مع احترامي انا مش بنقل التدخين، يعني انا برضه ما عنديش بص ولا حاجه، لكن التفسير بتاع حضرتك بتحط في الموضوع، معلش انا بقطع، ان فعلا طول عمر الناس زمان الدخان، انا بلدي ارياف، ما عشتش فيها كتير، لكن شفت البابا الجاز، وشفت الهباب. ايوه الهباب طلع جاز، الهباب ده على الحلم، واهالينا كانوا عايشين بيها بالظبط. فهي الفكره مش نصيحه للتدخين، لكن انا فعلا نفسي اختلف مع اني ما بطلتش. بس هي دي النقطه. لا احنا كل اللي انا عملته ايه؟ انا عايز لسه فرع عن المنتهى. بالظبط. خلاص انت السجاير كلها، انت كانسر. لا انا نفسي اختلف، بطلع السجن. انا من 3 شهور كان في معرض في ارض المعرض بتاع الغزاله. كنت رايح مع بعض الاصحاب، احنا شغالين في البيزنس، فانا رحت لفيت قاعه وقعدت، لقيت اصحابي